السلام عليكم، أهلا بكم في أول حلقة من حلقات برنامج علي وكتاب. كتابنا النهاردة اسمه The Slight Edge، وده واحد من أفضل الكتب اللي أنا قريتها خلال السنين اللي فاتت، وده مش رأيي لوحدي الحقيقة. لو شفت الكتاب على أمازون هتلاقي إن الكتاب متقيم بمتوسط 5 نجوم من أكثر من 1250 قارئ. خلينا نبدأ بشرح العنوان. كلمة Edge الترجمة الحرفية ليها حافة، لكن في الواقع هي بتستخدم بمعاني تاني، وهنا مستخدمة بمعنى advantage بمعنى أفضلية أو نقطة تفوق. كلمة slight معناها خفيف أو طفيف أو قليل، والمعنى اللي يقصده الكاتب عامة هو نقطة التفوق البسيطة أو الفارق البسيط، لأن الكاتب يقصد أن الفرق بين الناجحين وبين باقي الناس هو في الواقع فرق بسيط جدا، والمعنى ده هيتضح أكتر من خلال مناقشة بعض الأفكار اللي اخترناها من الكتاب. أول فكرة معنا من الكتاب النهاردة تحت عنوان المعرفة ليست هي المشكلة والمزيد منها ليس هو الحل. مشكلة معظم الناس مش في نقص المعرفة، مشكلة معظم الناس في نقص العمل بالمعرفة. احنا عايشين في عصر المعرفة بتوصلك فيه حتى بدون ما انت تبحث عنها. انت ممكن تبقى بتسلي نفسك على الفيسبوك وتلاقي حد عامل شير لفيديو او مقال مفيد في امر يهمك، وحتى لو كانت المعرفة ناقصاك انت تقدر توصل لها بسهولة وبسرعة من خلال الانترنت. فالمشكلة مش نقص المعرفة، المشكلة نقص العمل بالمعرفة. كمثال، احنا لو جبنا واحد عنده مشاكل صحية كتير، وزنه زايد، بيدخن، بيشرب مشروبات غازية وحركته قليلة، لو جبنا الشخص ده وقلنا له ادينا بعض النصائح للحفاظ على الصحة والجسم السليم، صدقني حتى الشخص ده هيقدر يديك بعض النصائح المفيدة حتى لو كانت عامة. هيقولك مثلا كل أكل صحي، مارس الرياضة، امتنع عن التدخين، مما يعني ان هو عنده المعرفة. هو لو طبق النصائح العامة دي ما كانش هيوصل للوضع اللي هو فيه، وبالتالي مشكلته مش نقص في المعرفة، مشكلته في نقص تطبيق المعرفة اللي عنده. وبالتالي الراجل ده لو اديته معلومات زيادة في تفاصيل الأنظمة الغذائية وخلافه مش هتنفعه بحاجة، لأنه في النهاية مش بيطبق. طيب يجي هنا السؤال، ليه معظم الناس ما بتطبقش المعرفة اللي هي عارفة ان هي مفيدة ليها في الحياة؟ إجابة السؤال ده في تاني فكرة هنناقشها من الكتاب. تاني فكرة معانا النهاردة اسمها فلسفة التغيير الدرامي، واحيانا برضو بيسموها كوانتم ليب، تشبيها بظاهرة فيزيائية بينتقل فيها الالكترون من وضع لاخر داخل الذرة بشكل لحظي. في الافلام بنشوف قصة نجاح طويلة بتتم في وقت قصير جدا، البطل فيها بينتقل من قاع الفشل لقمة النجاح في مدة لا تتجاوز الساعتين بالنسبة لك اللي هي مدة الفيلم. وحتى لو أشاروا في الأفلام دي إن البطل استغرق وقت طويل للإعداد، ده عادة بيتم عن طريق مثلا مشاهد سريعة مع موسيقى تصويرية وبعد كده يكتب لك بعد مرور 5 سنوات مثلا، في حين إن هم مثلا في لحظة النجاح اللي في الفيلم بيطولوا فيها بشكل كبير وممكن كمان يصوروها بالتصوير البطيء، مع إن ده عكس اللي بيحصل في الواقع. ال5 سنين في الواقع هتبقى فترة طويلة جدا، ولحظة النجاح هتبقى فترة قصيرة. طبعا ده طبيعي لان انت عاوز تشوف الفيلم في ساعتين مش في سنتين، لكن المشكلة ان عقلية التغيير السريع الدرامي ده مسيطرة على عقل معظم الناس للأسف. لو الشخص اللي وزنه زايد ده اللي اتكلمنا عنه سألناه انت خطتك ايه في تحسين نفسك، غالبا هيقولك حاجة زي ان هو ناوي بإذن الله يمتنع عن التدخين ويأكل أكل صحي ويلعب رياضة بحيث ان وزنه يبقى وزن مثالي في فترة قصيرة جدا خلال 3 أو 6 شهور. ولو قلت له هتبدا امتى ان شاء الله الخطه الجميله دي، هيقول لك في المستقبل ان شاء الله لما الدنيا تهدى شويه لان انا مشغول جدا حاليا. طبعا اللي هيحصل ان هو غالبا هياجل ويسوف بشكل مستمر، والتسويف هنا طبيعي جدا لانك لما تحط خطه فيها ضغط كبير جدا على نفسك، المخرج الوحيد لنفسك من الموضوع هو التاجيل والتسويف المستمر. طبعا افتراض ان الدنيا في يوم من الايام هتهدى وتصفى وتديك الفرصة انك تعمل كل الحاجات الجميلة اللي انت مأجلها، هو في الواقع افتراض ساذج شوية. في مقولة للامام البيحاوي بيقول فيها المؤمن لا ينتظر صفوة الدنيا، فهذا من الحمق. محدش ينكر ان في اوقات بيبقى الانشغال فيها اكتر من وقت تاني، لكن لو حصل وان الدنيا هديت معاك شوية بعد فترة انشغال، غالبا هتحس انك محتاج ترتاح وتاخد وقتك بدل ما ان انت تحمل نفسك بمجهود اضافي جديد. وطبعا على بال ما ترتاح هتكون فترة انشغال جديدة بدأت، وبدأت الدائرة تتعاد من اول وجديد. وحتى لو افترضنا انك بدأت بالفعل في تنفيذ الخطة الدرامية بتاعتك دي، الاحتمال الاكبر انك هتبدأ فعلا لكن غالبا مش هتكمل، لانك فجأة عاوز جسمك وعقلك يبدأ في بذل مجهود هو مش معتاد عليه اصلا، فاللي بيحصل انك غالبا بتتوقف. المشكلة ان التوقف ده كمان ممكن يصاحبه احساس بانك شخص فاشل او غير قادر على التغيير، ودي مشكلة كبيرة جدا لأنها مع الوقت ممكن ترسخ في دماغك فكرة استحالة التغيير وتخليك ترضى بالواقع السيء. اللي انت محتاج تعرفه إنك مش شخص فاشل، المشكلة إنك بتستخدم طريقة غلط في طلب التغيير، وحالات نجاحها قليلة جدا جدا. طيب احنا كده عرفنا السبب اللي بيخلي الناس ما تقدرش تنفذ المعرفة اللي عندها، وهي ان هما بيستخدموا طريقة غلط في محاولة تطبيق المعرفة دي. ايه الحل؟ ده اللي هنناقشه في الفكرة الجاية. تالت فكرة معانا النهاردة من الكتاب تحت اسم الفارق البسيط، اللي هو عنوان الكتاب The Slight Edge. المؤلف بيقول ان الفرق بين الناجحين وغيرهم من الناس، نقطة التفوق البسيطة The Slight Edge بين الناجحين وغيرهم من الناس، هي ان الناجحين عارفين ان النجاح في الحياة ماراثون مش سباق سرعة قصير المدى، وبالتالي سر النجاح هو الاستمرارية مش السرعة. المؤلف بيقول ان النجاح ما هو الا محصلة افعال بسيطة جدا لكنها بتتكرر على مدى فترة زمنية طويلة، فبتكون نتائجها كبيرة جدا. الحقيقة مضمون الفكرة دي يمكن تلخيصه في مقولة قليل دائم خير من كثير منقطع، لان في الواقع القليل الدائم كثير في مجموعه مع مرور الزمن. انك تتمرن كل يوم 10 دقايق افضل من انك تروح الجيم ساعتين كل كام شهر، انك تقرا كل يوم 5 صفحات من كتاب مفيد افضل من انك كل كام شهر تقرا كتاب واحد في يوم. في الواقع قرايه 5 صفحات يوميا في المجمل هيخليك تقرا عدد كتب اكبر في السنه الواحده. خلي بالك احنا ما بنقول قليل دائم، الخيريه او الافضليه هنا في كلمه دائم مش في كلمه قليل، ولما بنقول كثير منقطع المشكله هنا في كلمه منقطع مش في كلمه كثير. طبعا الافضل ان يكون كثير دائم، لكن ده ببساطه غير ممكن عند معظم البشر، محدش يقدر يبذل مجهود كبير بشكل مستمر، والا طبعا هيحرق نفسه بسرعه وممكن يتوقف تماما. طبعا جدير بالذكر هنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه خير الاعمال الى الله ادومها وان قل. الحديث ده بيأكد ان الخيرية في المداومة حتى وان كان العمل قليل. في مشكلتين بتواجه الناس في تقبل فكرة القليل الدائم دي. اولا انها بتعارض طبيعة معظم البشر في استعجال النتائج، خاصة في العصر اللي احنا عايشين فيه ده ومتعودين ان كل حاجة تحصل بسرعة. ثانيا هو ان في شك في ان الطريقة دي ممكن بالفعل توصلك لنتائج كبيرة. النقطتين دول هنرد عليهم في اخر فكرة هنناقشها من الكتاب اللي هي الفكرة الجاية على طول. اخر فكرة معانا النهاردة تحت اسم منحنى النجاح والفشل والعائد المركب. لو حبينا نرسم علاقة بين مرور الزمن وبين النتيجة اللي بتحصل عليها باستخدام فلسفة القليل الدائم، تفتكر المنحنى هيكون شكله ازاي؟ غالبا معظم الناس هتتخيل عبارة عن خط صاعد مع الزمن بيصعد ببطء، مع الوقت بتعمل قليل فقليل فقليل، ومع الوقت مجموعه بيزيد بالتدريج في شكل خطي. في الواقع الشكل ده مش صحيح، لانه بيتجاهل حاجة اسمها العائد المركب او التأثير المركب compound effect. لو حبينا نرسم العلاقة الصحيحة بين مرور الزمن وبين مقدار النتيجة اللي انت ممكن تحققها هيكون بالشكل اللي انت شايفه على الشاشة. صحيح ان في البداية هيكون التطور بطيء، لكن سرعان ما هيبدأ منحنى الصعود بتأثير العائد المركب اللي احنا بنقول عليه ده، وده هيمكنك من انك تحقق نتيجة كبيرة في وقت اسرع مما انت متخيل. لفهم تأثير العائد المركب خلينا نضرب مثال، ولنفرض ان عندك شخصين فلان وعلان. فلان وعلان متشابهين في كل حاجة الا لون التيشيرت، نفس الوزن نفس السن نفس الوظيفة وشغالين في نفس الشركة. الشركة اللي هما شغالين فيها موفرة لهم مشروبات مجانية، وكمان موفرة لهم مكتبة ممكن يطلعوا عليها في البريك. فلان اختار من المكتبة كتاب مفيد وقرر انه كل يوم في البريك هيقرأ منه 5 صفحات فقط لا غير. علان اكتسب عادة جديدة وهي انه كل يوم بيشرب علبة مياه غازية من التلاجة اللي موفراها الشركة. مفيش فرق كبير او درامي بين الخيارات دي، لذلك لو جيت زرتهم بعد شهر مش هتلاحظ فرق كبير. لا فلان اصبح عبقري بقرايته 5 صفحات يوميا، ولا علان وزنه زاد بقدر عينيك ممكن تلاحظه. لكن لو جيت زرتهم بعد سنتين هتلاحظ فرق كبير جدا، علان وزنه زاد عن فلان بأكتر من 20 كيلو، بالرغم من ان شرب علبة مياه غازية واحدة بشكل شبه يومي المفروض يزود في حدود 12 كيلو فقط. الا ان اللي حصل بعد زيادة وزنه بعدد من الكيلوغرامات هو ان نشاطه وحركته نفسهم بدأوا يقلوا، وده في حد ذاته ساهم في زيادة وزنه بمستوى اكبر، وتسبب في انه يكون كسلان اكتر، وده أثر على مستوى تركيزه في الشغل وعلى قدرته على تطوير نفسه، وده كله أثر على صحته وعلى نفسيته، وهو ده العائد المركب. شرب علبة مياه غازية واحدة بشكل شبه يومي تأثيره أكبر من التأثير المباشر اللي أنت ممكن تتخيله. بالنسبة لفلان بعد سنتين هتكتشف أنه قرأ أكتر من 20 كتاب، وده غريب لأن 5 صفحات يوميا المفروض تخليه يقرأ في المتوسط 10 كتب خلال الفترة دي، لكن اللي حصل هو أن بعد مرور شهرين عادة قراية 5 صفحات يوميا بقت سهلة جدا، بقت مش محتاجة أي مجهود، فبقى سهل جدا على فلان أن هو يزود عدد الصفحات. على آخر السنتين كان بيقرأ في المتوسط 20 صفحة يوميا، وده خلاه يقرأ عدد كتب أكبر بكتير. التأثير المركب بيظهر أكتر كمان في تأثير العشرين كتاب دول على حياته. بعض الكتب كان في مجال تخصصه، وده ساعده على تطوير نفسه في مجاله الوظيفي بشكل أكبر، وداله ثقة أكبر في أنه هو ممكن ينتقل لشركة أكبر من اللي هو فيها. وبعض الكتب كانت في مجال تطوير الذات والنجاح، وده بشكل عام خلاه شخص إيجابي أكتر، وحالته النفسية والصحية أفضل بكتير. فلان ما كانش بيطبق كل حاجة بيقراها في الكتب بطبيعة الحال، لكنه كان بيطبق القليل منها، لكن القليل اللي كان بيطبقه ده مع مرور الوقت كان بيكون له عائد كبير زي ما احنا عارفين. لو حبينا دلوقتي نقارن بين فلان وعلان وجمعنا كل الفروق اللي بقت بينهم في مستوى الصحة والحالة النفسية والوضع الوظيفي، هنلاقي ان الفرق بقى كبير جدا، مع انه بدأ بحاجة بسيطة جدا لكنها حاجة استمرت على فترة طويلة من الزمن فحققت نتيجة وفرق كبير. خلي بالك خلال السنتين دول فلان كان ممكن يشرب علبة مياه غازية كل فترة، وعلان برضو كان ممكن يقرأ حاجة مفيدة كل فترة إذا اضطرت الظروف، لكن الحاجات اللي بتعملها على فترات متباعدة عادة تأثيرها ضعيف أو لا يذكر. السر كله في الحاجة اللي بتداوم عليها لفترة طويلة بشكل مستمر. دي كانت الأفكار اللي اخترتها من الكتاب، أتمنى أكون أحسنت الاختيار، وتعالوا نشوف إزاي ممكن نستفيد من الأفكار دي بشكل واضح ومباشر في حياتنا. على سبيل المثال، لو في كتاب مهم انت مأجل قرايته بلاش تنتظر اما الدنيا تصفو وتهدى عندك ويبقى عندك وقت تقرا الكتاب، حاول من النهاردة تبدأ تقرا يوميا ولو صفحة واحدة فقط. لو مأجل للعمل على مشروع معين ممكن تبدأ تدي المشروع ده ربع ساعة فقط من يومك، في الربع ساعة دي ممكن انك تبدأ تحط افكارك على الورق بشكل واضح وصريح، ممكن تبدأ في تعلم مهارة تفيدك في تنفيذ المشروع. لو مأجل اتباع نظام غذائي معين ممكن تبدأ من دلوقتي بحاجات بسيطة زي انك تستبدل علبة مياه غازية بكوباية مياه يوميا، انك تتمرن 10 دقائق يوميا، او حتى تتمشى 10 دقائق يوميا عن المعتاد. ممكن كمان تبدأ في تحسين اكلك ولو بقدر بسيط، ممكن تقلل من صنف معين انت عارف انه بيضرك. وخليك فاكر دايما ان سر النجاح هو الاستمرارية في العمل حتى وان كان قليل. عشان تحمل ملف PDF صغير فيه كل اللي قلناه في حلقة النهاردة هتلاقي لينك في الديسكريبشن، وكمان هتلاقوا لينك الكتاب على أمازون للي حابب يقرأ الكتاب نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أتمنى تكونوا استفدتوا، أشوفكم إن شاء الله مع كتاب جديد قريبا. السلام عليكم.